إبصارهم لها كان بإعجاز وبعناية وبتوفيق منه سبحانه وتعالى، حتى إنهم رأوا ما لا يرى وأطلعهم على ما لا يمكن رؤيته في الدنيا، كما أطلع وأرى رسوله صلى الله عليه وسلم من ملكوت السماوات والأرض وما في الجنة والنار وما في العرش ممن أو من الأشياء التي لا ترى في الدنيا بمجرد العين، ولكنه إعجاز منه سبحانه وتعالى لهم حتى رأوا هذه الآيات العظيمات الكريمات. كل ذلك مما يؤكد أنه سبحانه وتعالى هو السميع وهو البصير وهو الذي له ملكوت السماوات والأرض، يطلع من عباده من شاء ويبصرهم بما شاء. فأورد في هذا الآيات الكثيرة والأحاديث العظيمة التي تدل على تفضله سبحانه وتعالى بإطلاع العباد وخاصة الملائكة والأنبياء والرسل، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن سعيد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. هذا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. نعم. قال وأخبرنا محمد بن عبيد الله ابن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا زيد بن الحريس قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. نعم. رواه وهيب وابن علية عن أيوب مثله، وقال عبد الوارث عن أيوب عن أبي رجاء عن عمران بن حسين، وكذلك رواه عوف عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال مسلم ابن زرير عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أو عمران بن حسين. نعم. ثم قال بيان آخر يدل. في هذا الحديث روي عن ابن عباس روي عن عمران بن حسين وغيرهم مما يدل على أن الله أطلع نبيه وأراه هذه الأشياء التي لا يمكن أن ترى بالعين المجردة. نعم. بيان آخر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كل شيء حتى الجنة والنار. قال أخبرنا الحسن بن يوسف الطرائفي بمصر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو حمزة أنس بن عياض قال حدثنا هشام بن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت في كسوف الشمس, أي في قصة كسوف الشمس أيام النبي صلى الله عليه وسلم واجتماع الناس للصلاة صلاة الكسوف خلف النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. في كسوف الشمس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فحمد الله وأثنى عليه فقال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا, أي أطلعه الله عليه بان صلاته صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الكسوف. نعم. حتى الجنة والنار, أي أطلعه الله عليهما فرآهما. رواه أبو أسامة وابن نمير قال أخبرنا خيثمة قال حدثنا محمد بن عوف ابن سفيان قال حدثنا ميسرة ابن صفوان ابن حميد قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثم قال لقد أدنيت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئت بقطاف من قطافها, يعني لأخذ شيئا من قطافها أي من ثمرة العنب الموجود فيها. ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم, يعني من كثرة ما دنت منه ظن أن هل يكون منهم يعني من أهلها فاستجار بالله من الجنة من النار. نعم. رواه الزهري عن عروة عن أسماء قال وأخبرنا عمر بن محمد ابن سليمان العطار بمصر قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا القعنبي حاء قال وأخبرنا عمر بن الربيع قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا فذكر الحديث, يعني وهو يصلي بهم عرضت له الجنة والنار فرآهما, وأما أن يأخذ من كتف الجنة لكنه ترك ذلك حيث لم يؤذن له بهذا. نعم. فلما انجلت الشمس قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا من مكانك هذا ثم رأيناك تتعتعت فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا فلو أخذته لأكلتم منه ما بقي الدنيا، يعني ما طول أيام الدنيا ولا ينفد ولا يفنى. وإني رأيت النار فلم أرك اليوم منظرا أفظع منه، وإن أكثر أهلها النساء. الحديث رواه حفص بن ميسرة وغيره عن زيد أتم من هذا، وقد ذكرتها في الصلاة بتمامها، يعني ذكر هذا الحديث في الصلاة. نعم. ورواه هشام الدستوائي وغيره عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، وفيه ذكر الجنة والنار. قال وأخبرنا إسماعيل بن محمد ابن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا القاسم بن مالك عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت؟ قال: الجنة والنار. وهذه الأحاديث كلها تثبت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار في الدنيا. نعم. قال وأخبرنا خيثمة وأحمد بن محمد بن زياد ومحمد بن محمد الأزهر قالوا حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. نعم. ثم قال بيان آخر يدل على أن الله عز وجل عرض على نبيه صلى الله عليه وسلم أعمال أمته حسنها وسيئها كلها. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفع لي الدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كما أنظر إلى كفي جلاه الله لي. أي أظهره الله له ورآه صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرنا عمر ابن محمد بن سليمان بمصر قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي سيئها وحسنها، فرأيت في محاسن أعمالها الأذى ينحى عن الطريق، ورأيت في مساوئ أعمال أمتي النخاعة في المسجد لا تدفن. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا تميم بن محمد الطوسي وعمران بن موسى الجرجاني قال حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي سيئها وحسنها فرأيت في محاسن أعمالها الأذى يخرج عن الطريق يماط، ورأيت في مساوئ أعمال أمتي النخاعة في المسجد لا تدفن. ثم قال: بيان آخر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأنبياء والأمم وعرضت عليه أمته بكاملها وأعمالها، أي فرآها صلى الله عليه وسلم وأطلعه الله عليها. قال: وأخبرنا قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا أحمد بن بشر المرثدي قال حدثنا محمد بن الصباح عن هشيم بن بشير عن هشيم بن بشر أحسنت عن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأنبياء، وذكر الحديث. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثني أبي يعقوب بن يوسف قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال: حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فذكر الحديث. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيه على الباب فقال: ذكر الفرق بين رؤية الخالق الباقي سبحانه وتعالى التي هي صفته والمخلوق العاجز الفاني التي هي صفات المخلوقين وما بينهما من فروق مما يدل على أنه جل وعلا متصف بصفته البصر والرؤية اتصافا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أورد المؤلف تحت هذا العنوان الأدلة من الكتاب والسنة التي تبين الفرق بين رؤية الله سبحانه وتعالى إذ هو الأزلي الباقي وبين رؤية المخلوق المعدوم الذي أوجده خالقه ومنحه البصر ليرى ويبصر به ما يمكنه الله من رؤيته في حدود ما يلائم عجزه وضعفه، لأنه هو المعدوم أولا ثم العاجز ثانيا ثم هو الفاني بعد ذلك. أنه قبل خلقه كان معدوما، ولذلك لا يوصف بأنه يبصر، وهكذا بعد موته يكون قد انتهى بصره. قال الوصف يكون في الحال ما بين العدم والموت والعجز، وهذا أمر يوجده الله ويخلقه له، ولذلك كان بصره مخلوقا. هذا فيما يتعلق بالمخلوقات. قال وقد تضمنت هذه النصوص ما دلت عليه الترجمة من إظهار الله بني آدم لأبيهم آدم حيث أراه إياهم وهم أمثال الذر، ثم أشهدهم على أنفسهم أنه هو ربهم وخالقهم كما في نص الآية، فالله هو الذي مكنه من ذلك. ثم أتبعه بحديث خلق آدم عليه السلام ليبين ذلك أنه كان معدوما، ليبين بذلك أنه كان معدوما يعني آدم، فخلقه الله ومنحه الحواس ومنها البصر، ثم قال له يا آدم اذهب إلى هؤلاء الملأ من الملائكة. هؤلاء النفر الملأ من الملائكة الملأ. نعم. الحديث وقد تضمن هذا الحديث صفة ذرية آدم ومنهم الأنبياء، وفيه تحديد أعمارهم وعمر آدم عليه السلام ثم وفاتهم بعد ذلك العمر والأجل المضروب لكل واحد منهم، ليبين ذلك ما دل عليه العنوان من عجز المخلوق وفنائه. ليبين بذلك ما دل عليه العنوان من عجز المخلوق وفنائه، وهذا يؤكد به ما تقدم في الفصل السابق من أن وصف المخلوق بهذه الصفات التي منحه الخالق لا تدل من قريب ولا من بعيد على مشابهة الخالق سبحانه وتعالى. نعم. فهو الذي خلق الإنسان من عدم ثم منحه هذه الصفات التي مكنه بها من القيام بما أوجبه الله عليه، ثم هو بعد ذلك سيفنى في هذه الدنيا. وهذا أوضح رد على أهل العقول القاصرة التي لم تقدر الخالق حق قدره، بل زعمت مشابهته للمخلوقين في هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه، وهذا ليس بلازم. نعم. فجرها ذلك القصور إما لنفي هذه الصفات عن الخالق كما فعلت الجهمية حيث نفت عن الله الصفات. طيب جزاك الله خير. إما لنفي هذه الصفات عن الخالق كما فعلت الجهمية، أو تأويلها وصرفها عن حقائقها كما فعلت المعتزلة والأشعرية. نعم. بحجة واهية وهي نفي المشابهة كما في زعمهم لقصد التنزيه كما يظنون، فأداهم ذلك إلى التعطيل ورد النصوص. انتهى الوقت. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. اديني كاسة.